قال إذن فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلا كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو المسيب يصح الوجهان. قلنا المسيب هي لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز هكذا ينطقون بها، ولغة أهل المشرق المسيب، أهل المشرق ينطقون بها المسيب. إذا سواء قلنا هذا متصل إلى سعيد أو قلنا إسناد متصل إلى سعيد أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. قيل والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع. النكتة هنا أراد بها العلة، يعني لماذا ابتعدوا عن إطلاق المتصل على أقوال التابعين؟ لأن أقوال التابعين تسمى بالمقطوعات أو بالمقطوع أو المقاطيع أو المقاطع، عرفنا؟ فيتنافى من حيث الظاهر طبعا، يتنافى أن نطلق على هذا المقطوع بالمتصل، كيف نقول هو متصل وهو مقطوع من ناحية أخرى، مع أنه معلوم لديكم أن المقطوع غير المنقطع، المقطوع غير المنقطع، المقطوع علاقته بالمتن والمنقطع علاقته بالسند وهو سقوط رجل أو أكثر على حسب. قيل إذن والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. هذا من حيث الظاهر، يعني من حيث الظاهر يتنافى لفظ مقطوع مع لفظ متصل، عرفنا من حيث الظاهر. طبعا المتصل عرفه الخطيب البغدادي، ما تعرض له المؤلف، قال هو حتى المسند أيضا عنده هو ما اتصل سنده إلى قائده بغض النظر عن هذا القائد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، إلى التابعي، إلى تابع التابعي، إلى من دون تابع التابعي. طالما أن هذا الإسناد اتصل نعم إلى قائل هذا القول أو هذه المقالة فعنده يكون متصلا. الآن ننتقل إلى بحث هام وبحث حساس جدا وخطير تنبني عليه قبول زيادات سواء في الأسانيد إذا اختلف في حديث في وصله وإرساله، فمن وصله تعد هذه من زيادة الثقة، من وصله تعد هذه من زيادة الثقة، يعني لا نظن أن زيادة الثقة فقط تكون في المتن، تكون في المتن وتكون في السند، فينبني على ذلك إذا قبلنا زيادة الثقة مثلا في السند، إذا اختلف ثقتان يعني وحكمنا لمن وصله نكون قد حكمنا بصحة الحديث، وإن حكمنا لمن أرسله نكون حكمنا بضعف الحديث. أيضا إذا اختلف ثقتان، واحد ووقف الحديث أو وقفه على الصحابي والآخر رفعه، فمن رفعه يعد هذا من زيادة الثقة، تعد هذه زيادة ثقة. فالمسألة الحقيقة فيها أخذ ورد بين علماء السلف والخلف والمعاصرين أيضا. وزيادات الثقات إذا كانت الآن في المتن، إذا كانت في المتن، فابن الصلاح وغيره قال ننظر في هذه الزيادة في المتن، فينبغي أن تنزل تحت ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون منافية لما جاء في حديث الثقة أو الثقات الآخرين، أن تكون منافية بمعنى معارضة مخالفة. فهذه ترد، هذه ترد عند الجمهور. إذا لم تكن منافية معارضة بمعنى أنها من حيث الظاهر تنافي ما رواه الثقات، نعم، أو اثنان مثلا من الثقات وما أشبه ذلك، من حيث الظاهر تنافي، لكن نستطيع أن نوجه النصين أو الحديثين فنحمل أحدهما على أنه عام والثاني على أنه خاص، خصص هذا العموم، أو على أن هذه الزيادة التي زادها فلان وهو ثقة على أنها يعني مقيدة لمطلق الحديث، مقيدة للمطلق. فإذا كانت من هذا الباب نظر في هذا الذي زاد هذه الزيادة التي قيدت المطلق أو خصصت العام، فتقبل أحيانا وترد أحيانا. وأما إن لم تكن من هذا الباب ولا من هذا الباب، يعني ما فيها مناقضة نهائيا، لا كاملة ولا بعضية، ولا بعضية بمعنى خصصت العام أو قيدت المطلق، النص المطلق، فعند ذلك تقبل عند الأكثر، تقبل عند الأكثر، لأنها تعد كأنها حديث على حدة، كأنها حديث مستقل، والحديث المستقل يقبل من الصدوق ومن الثقة من باب أولى. هذا ملخص هذا البحث. بسم الله. زيادات الثقات. المراد بزيادات الثقات الزيادات جمع زيادة، والثقات جمع ثقة، والثقة هو العدل الضابط. والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في بعض أو في رواية بعض الثقات لحديث ما، أي لحديث من الأحاديث، بغض النظر عن هذا الأحاديث. إذن ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. أشهر من اعتنى بها هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار بعض العلماء فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها، وممن اشتهر بذلك هؤلاء الأئمة، وهم أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري. هذا العالم متوفى سنة 24 و300، سنة 24 و300. الثاني أبو نعيم الجرجاني، هذا هو عبد الملك ابن محمد المتوفى سنة 23 و300. هذا أبو نعيم الجرجاني، غير أبي نعيم الأصبهاني، ذاك متأخر عنه ما يزيد على 100 سنة. ذاك اسمه أحمد ابن عبد الله، متوفى سنة 30 و400 على الراجح، متوفى سنة 30 و400. من لم يقيد ذلك فليقيده، لأنه ربما إن شاء الله الله عز وجل يكرمكم وتدرسون هذا الكتاب وغيره، فربما يسألك الطالب من أبو نعيم، تقول أصبهاني، لأنه هو المشهور وهو المعروف صاحب الحلية وصفة الجنة وله مؤلفات كثيرة. لا، هذا عالم آخر كما قلنا اسمه عبد الملك ابن محمد، هذا متقدم، تخرج به الإمام الكبير الجبل، تخرج بأبي زرع الرازي، نعم. الثالث أبو الوليد حسان بن محمد القرشي، متوفى أيضا سنة 49 و300، وهو شافعي المذهب من علماء الشافعية. مكان وقوعها تقع الزيادة في المتن كما تقع في السند، أما في المتن فتكون بزيادة كلمة أو جملة، كلمة أو جملة بمعنى فقرة فقرة. وأما في الإسناد فتكون برفع موقوف أو وصل مرسل. إذا في الإسناد الزيادة غالبا تكون بوصل مرسل، إذا قلنا بوصل مرسل بمعنى أنه ذكر فيه الصحابي، هذا حديث يقال فيه موصول، وإلا إن لم يذكر الصحابي قيل فيه مرسل. وبرفع موقوف أيضا، إذا اختلف كما أسلفنا في حديث بين وقفه ورفعه، فمن رفعه يقال عن زيادته إن كان طبعا مقبولا، إن كان صدوقا أو ثقة يقال فيه زيادة ثقة، زيادة ثقة. إذا تكون الزيادة في السند وتكون في المتن. حكم الزيادة في المتن، أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال العلم، فمنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. يعني هذا القول الثالث، إذا كان هذا الاختلاف أو الاضطراب من رجل واحد، من رجل واحد يعني مرة أتى بزيادة في المتن ومرة لم يذكرها، فلا تقبل منه على هذا القول الثالث. نأخذ منه ما رواه أولا ولا نأخذ منه ما رواه ثانيا أو زاد فيه هذه الزيادة. وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن وافقه عليه النووي وغيره. وهذا التقسيم هو زيادة ليس فيها منافاة، المنافاة بمعنى المخالفة والمعارضة، المنافاة المخالفة والمعارضة، ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق. الثقات إذا كان هذا الثقة خالف جماعة من الثقات، أو ثقة خالف ثقة أحفظ أو أرغب منه على حسب. فهذه حكمها القبول لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات. زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد كما سبق في الشاذ. إذا كانت منافية معنى مخالفة ومعارضة لما رواه الثقات لا خلاف في ردها، في ردها وفي عدم قبولها. النوع الثالث من الزيادات زيادة فيها نوع منافاة، يعني فيها منافاة أي معارضة من وجه دون وجه آخر. فهذا الذي كما قلنا الذي نصير إلى القول، إذا كان راوي هذه الزيادة كان أهلا للتقييد حديث يكون عاما أو يكون مطلقا، أو تخصيص حديث يكون عاما، فعند ذلك تقبل. إذن هذه زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر هذه المنافاة في أمرين: تقييد المطلق وتخصيص العام. ستأتي الأمثلة إن شاء الله. وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح وقال عنه النووي والصحيح قبول هذا الأخير، يعني هذا الذي رجحه النووي وغيره أيضا. هذه المسألة إخواني مسألة زيادة الثقة أو سواء كانت في السند أو في المتن فيها أخذ ورد، فيها أخذ ورد وحوار ونقاش وجدال كبير. لذلك ابن حجر في نزهة النظر انتقد من يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا، يعني وإن لم تكن منافية من كل وجه أو منافية في وجه من الوجوه، قال ولا يعرف هذا عن الأئمة المتقدمين، لا يعرف هذا عن الأئمة المتقدمين. ملخص ما بحثه ابن حجر في نزهة النظر، انتقل هؤلاء الذين يقولون بقبول زيادة الثقة في يعني بشكل عام كما قلنا اختلف في وصل حديثين وإرساله في وقفه ورفعه، في زيادة في هذا الحديث عرفنا كثير من أهل العلم يقبلها مطلقا في غالب الأحيان، وهو مذهب ابن حزم غالبا، مذهب أيضا الشوكاني، مذهب الشيخ أحمد شاكر، مذهب الشيخ الألباني، هؤلاء العلماء يقبلون زيادة الثقة في غالب الأحيان، وخاصة إذا اختلف في حديث في وصله وإرساله أو في وقفه ورفعه. اختلف في حديث في إذا وقفه ورفعه يقولون بالرفع، اختلف في وصله وإرساله يقولون بالوصل، وهكذا من باب القاعدة العامة عندهم قبول زيادة الثقة، قبول زيادة الثقة. فابن حجر طبعا رد ذلك وذكر ما ملخصه أن لشرائط الصحيح انتفاء ماذا؟ انتفاء الشذوذ يعني المخالفة في هذه الرواية. لذلك قال والمنقول عن المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وابن معين وعلي المديني والبخاري وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي والنسائي والدار قطني اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة، ولا يعرف عن أحد إطلاق قبول الزيادة، لا يعرف إذن عن أحد من الأئمة الكبار من المتقدمين إطلاق قبول الزيادة، وإنما هذا شاع عند المتأخرين، أي بعد الأربعمائة، تقريبا، يعني من عهد الحاكم ومن جاء بعده. نعم، فهذه مسألة هامة وحساسة ينبني عليها ماذا؟ اختلاف وتعارض في كثير من الأحاديث التي ضعفها المتقدمون وصححها المتأخرون أو المعاصرون. أمثلة لزيادة المتن، مثال لزيادة التي ليس فيها منافاة، ليس فيها معارضة أبدا، لا مطلقا ولا بوجه من وجوه كما قلنا. ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، أبو رزين اسمه مسعود بن مالك، أبو صالح مشهور بكنيته، اسمه ذكوان، يعرف بأبي صالح غالبا وليس باسمه العلم، أبو صالح السمان، ويقال أبو صالح الزيال أيضا لأنه كان يبيع السمن قيل له السمان، وكان يبيع الزيت قيل له الزيال أيضا، فكلاهما صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليورقه في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، وإنما رووه هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار، أي سبع مرار طبعا مرار، فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة فتقبل تلك الزيادة. يعني هذه الزيادة الحقيقة لا إشكال فيها، لماذا؟ كيف يغسل هذا الوعاء أو هذا الإناء إذا لم يعني يراق؟ فمنطوق الحديث في الأصل، منطوق الروايات الأخرى شاهد به أو شاهد له، عرفنا. مثال للزيادة المنافية زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فإن الحديث في جميع طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى ابن علي ابن رباح يصح فيه في أبيه يعني علي وعلي كلاهما صحيح، لكن كان كما قال العلماء في ترجمته إذا قيل له موسى بن علي كان يغضب، إذا قيل له يعني بالتصغير ولي بالتصغير هو أو أبوه كان يغضب من ذلك. وإنما جاء إذن بها موسى ابن علي ابن رباح. موسى هذا وصفه ابن حجر في التقريب بقوله صدوق ربما أخطأ، وعلم له بأنه من رجال مسلم والأربعة، من رجال مسلم والأربعة، ووصفه بأنه صدوق ربما أخطأ. نعم، عن أبيه عن عقبة بن عامر، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. طبعا يوم عرفة خطأ واضح وبين وفيه معارضة، فأهل يوم عرفة الأحاديث الكثيرة المشهورة أيام منى أيام أكل وشرب، أيام منى معنى بعد يوم النحر وما بعده، الإنسان يأكل منى مما ذبح أو مما نحر، فهي أيام أكل وشرب. أما يوم عرفة الأصل الانشغال بالطاعة والتسبيح والتهليل والدعاء والتلبية وما أشبه ذلك. نعم، فهذا يناقض إذن وينافي ما جاء في مضمون ومعنى هذا الحديث. إذن ذكر يوم عرفة هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة شاذة. مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة، فيها يعني منافاة من وجه وموافقة من وجه آخر، بأنه يعني يمكن أن يوفق بين النصين بتقييد مطلق أو تخصيص عام، هي ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي. أبو مالك هذا اسمه سعد بن طارق، سعد بن طارق، عن ربعي، ربعي هذا هو ابن حراش، ابن حراش بالحاء وليس بالخاء، ابن حراش تابعي كبير، تابعي كبير ثقة جبل رجال الستة، عن حذيفة، حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان، توفي حذيفة سنة 36 بعد مقتل عثمان بأشهر، بعد مقتل عثمان بأشهر، وكان أعلم الناس بأحاديث الفتن وعلامات وأشراط الساعة، بالحديث المشهور عنه في الصحيحين وغيرهما. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن كان أحفظ الصحابة لأحاديث الفتن وأشراط وعلامات الساعة، ذلك حذيفة إذا تكلم في أشراط وعلامات الساعة والفتن، ولو تكلم على يعني لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما قاله في الفتن هو في حكم المرفوع، هو في حكم المرفوع. نعم، إذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، طهورا بمعنى مطهرة، كالماء عند عدم الماء تنوب مناب الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا. فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة تربتها، ولم يذكرها غيره من الرواة، وإنما رووا الحديث هكذا: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، بمعنى فيها تقييد للمطلق، فيها تقييد للمطلق، فمطلق هو الأرض أخذ به إمام المالكية والحنفية. فالمالكية والحنفية عندهم يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، سواء كان صخرا حجرا أو كان رخاما عليه غبار ما عليه غبار إلى آخره. وأخذ الشافعي والإمام أحمد بهذه الزيادة وبغيرها. الحقيقة هناك أيضا ألفاظ أخرى عرفنا مع ظاهر القرآن، استنبط الشافعي من القرآن أن المراد بالصعيد إنما هو التراب المنبت، أيضا التراب المنبت هو المراد بالصعيد، سواء في قوله تعالى أو ما جاء في الأحاديث في حديث أبي ذر عليك بالصعيد الطيب فإنه كافيك ولو إلى 10 حجج، أي إلى 10 سنين. طبعا ما لم يجد الماء أو ينتقم وضوءه، فهذا إذن هذا الحديث فيه تقييد لمطلق الأرض، فهذا الحديث يدل على أن التيمم لا يصح ولا يكون إلا بالتراب، امتنع الحجر وسائر ما كان ليس ترابا، أو ليس بتراب. نعم. حكم الزيادة في الإسناد. أما زيادة في الإسناد فتنصب هنا على مسألتين رئيسيتين. الأفصح رئيستين أفصح من رئيسيتين. يكثر وقوعهما وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف. أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة مثل المزيد في متصل الأسانيد. لعله تقدم أو يأتي عبارة عن زيادة رجل في الإسناد على سبيل الخطأ والوهم. هذا الرجل ليس من الإسناد ولا علاقة له بالإسناد، ولكن زاده أحد الرواة وهما وخطأ، فيقال في هذا الرجل أو في هذا الرجل الذي زيد في هذا الإسناد هو من المزيد في متصل الأسانيد، أي أن هذا الإسناد متصل وهذا الرجل ليس منه ولا علاقة به. وإذا يعني حذف هذا الرجل لا ينقطع هذا الإسناد، فهو متصل، لذلك قيل في المزيد في متصل الأسانيد. نعم. وهذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال، وهي الحكم لمن وصله أو رفعه، أي قبول الزيادة وهي قول أو وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين. القول الثاني الحكم لمن أرسله أو وقفه، أي رد الزيادة وهو قول أكثر أصحاب الحديث. حتى هذا القول قول أصحاب أو أكثر أصحاب الحديث أيضا هذا غير مقبول، ليس هو قولا لأكثر أصحاب الحديث، هذا النقل غير دقيق. الحكم القول الثالث الحكم للأكثر وهو قول بعض أصحاب الحديث. الحكم للأحفظ وهو قول بعض أصحاب الحديث. لا، الحقيقة هو الحكم للأكثر أو بشكل عام للأقوى بغض النظر عن هذه القوة التي سببها الكثرة أو سببها الحفظ والضبط. إذن لو عبرنا بدل الأكثر والأحفظ أنه يحكم أو تقبل هذه الزيادة أو عدم الزيادة، نحكم على ماذا؟ بحيث القوة، ننظر أيهما أقوى، من وصل الحديث أو من أرسل الحرير، من رفع الحرير أو من وقف الحرير، فنحكم للأقوى سواء كان سبب القوة كما قلنا سبب هذه القوة هو الحفظ والإتقان والضبط، أو كان سبب ذلك الكثرة، سبب ذلك الكثرة. مثال حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث إخواني له شواهد، له شواهد من السنة وهو حديث صحيح. هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، سيأتي أن البخاري حينما سئل عنه حكم لمن وصله، حكم لمن وصله. إذا الإمام البخاري قبل زيادة الثقة أو الحقيقة جماعة الثقات في هذا الحديث. نعم، في هذا الحديث زيادة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، فمشهورة دائما في هذا الحديث. الحقيقة الحديث الذي هو صحيح خاصة بشواهده هو هذا اللفظ فقط، أما كلمة عدل في هذا الحديث وشاهدي عدل، كلمة عدل لم ترد في معظم الكتب المشهورة، الكتب التسعة لم ترد تقريبا هذه الزيادة، جاءت في سنن الدارقطني، في سنن البيهقي، وهذه الكتب بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف كلمة عدل. وشاهدين حتى كلمة وشاهدين فيها أخذ ورد. إذا الحديث صحيح خاصة بشواهده إلى هنا لا نكاح إلا بولي. فقد رواه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل. يونس هذا ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله. مدار حديث أهل الكوفة على أبي إسحاق وعلى الأعمش، كانا مكثران من الرواية، مدار إذا حديث أهل الكوفة على أبي إسحاق السبيعي وعلى الأعمش. إذا يونس ابنه، إسرائيل حفيده، إسرائيل هذا هو ابن يونس، إسرائيل هذا ابن يونس، إذا هو حفيد أبي إسحاق. قال الإمام أحمد: كان إسرائيل يحفظ حديث جده كما يحفظ الفاتحة. إذا الإمام أحمد يقول في إسرائيل لماذا قبلت هذه الزيادة هنا، لماذا قبلت، مع أنه يعني توبع على هذه الزيادة، توبع إسرائيل على هذه الزيادة. قال الإمام أحمد: إذا كان إسرائيل يحفظ حديث جده كما يحفظ، في رواية فيما أذكر، كما يحفظ أحدكم الفاتحة، إذا كان متقنا متثبتا في حديث جده. نعم. وقيس بن الربيع أيضا الراوي الأول يونس والثاني إسرائيل الذين يعني وصلوا الحديث، وقيس بن الربيع نعم فيه أخذ ورد، بعضهم يعني لينه، اكتفى بأنه لين أي المرتبة بين الضعيف والحسن، أو بين الضعف والحسن، أو بين الضعيف والصدوق، بين الضعيف والصدوق، فيه أخذ ورد نعم عنده سوء حفظ. عن أبي إسحاق، طبعا عن أبي إسحاق هو عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي، هكذا رواية الوصل، هكذا رواية الوصل، إذن أكيد زدتم ذلك إذا مو موجودة، أتوقع أنها غير موجودة. نعم، قيدوا ذلك. إذن هذا الحديث كيف يكون موصولا؟ هؤلاء رواه إذا يونس وإسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى. نعم، أبو بردة طبعا ابن أبي موسى من الأئمة الكبار، من رجال أئمة الستة. إذن عن أبي إسحاق مسندا متصلا، ورواه سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، وأضيف أيضا حماد بن زيد، حماد ابن زيد عن أبي إسحاق مرسلا عن أبي إسحاق مرسلا الذي أذكره عن أبي إسحاق عن أبي بردة. إذا كان عن أبي إسحاق فهو معضل، فهو معضل لأنه تابعي صغير، تابعي صغير. أي نعم. إذا الذي أذكره عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، هذا هو المرسل. الحقيقة هذا الحديث لا يقاس عليه، لأنه حتى ورد عن شعبة وعن الثوري وعن حماد بن زيد أنهم وصلوا هذا الحديث، أنهم وصلوا هذا الحديث، فهؤلاء اختلف عليهم في وصله وإرساله، أما الآخرون لم يختلف عليهم في وصله وإرساله. الآن ننتقل إلى بحث آخر، ألا وهو الاعتبار والمتابع والشاهد. تعريف كل منها: الاعتبار لغة مصدر، هذا عندكم الاعتبار لغة مصدر اعتبر، ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. اصطلاحا هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا. طبعا بروايته راوين، هذا راوين اسم منقوص، اسم منقوص، الأصل راوي، والمنقوص إذا لون حذفت ياؤه أو واؤه، عرفنا لذلك الكسرة تدل على المحذوف، الكسرة تدل على المحذوف، ذلك ما بعده واحد حتى لا نتفاجأ. إذن هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا. بمعنى آخر ومعنى مبسط وسهل، الاعتبار هو عملية البحث، عملية البحث والتفتيش عن طرق هذا حديث من الأحاديث، عن طرقه وأسانيده وألفاظه في جميع المراجع والمصادر الحديثية. إذن عملية البحث والتفتيش، ثم بعد ذلك ينتج على ذلك ماذا؟ النظر في هذه الأسانيد وهذه الطرق وأحوال الرجال، وهذه الأسانيد فيها انقطاع، فيها علل، فيها اضطراب وما أشبه ذلك. المرحلة الثالثة، إذن الأولى البحث والتفتيش، الثانية النظر، الثالثة النتيجة، إعطاء حكم على هذا الحديث، حكم نهائي. فهذا هو الذي معنى الاعتبار بصورة مبسطة، بصورة ميسرة. المتابع، انتهينا إذن من الاعتبار. إذن الاعتبار هي عملية البحث والنظر ثم الحكم، عرفنا على هذا الحديث. الآن شيء آخر، المتابع ويسمى التابع، لغة هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافق. اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. إذن الحديث طالما أنه عن صحابي واحد ولفظه واحد أو حتى معناه، يعني ولو اختلفت بعض الكلمات أو بعض الألفاظ، لكن المؤدى في هذا الحديث واحد، سواء كان يدل على معنى فقهي أو معنى عقلي أو معنى في الترغيب والترهيب. إذن وإن اختلفت بعض الكلمات في هذا الحديث واختلفت الطرق والأسانيد، عرفنا، لكنها تنتهي إلى صحابي واحد، والمتن كما قلنا واحد سواء قلنا باللفظ أو بالمعنى. فهذه الطرق وهذه الأسانيد عبارة عن متابعات، أي الرواة تابع بعضهم بعضا. وفي عندنا الآن متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة تكون على الشيخ مباشرة، تكون على الشيخ المباشر، والمتابعة القاصرة تكون على شيخ الشيخ أو حتى من فوقه. فلو روى القعنبي حديثا مثلا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه من؟ الشافعي أيضا رواه عن مالك عن نافع إلى آخره. فالشافعي تابع القعنبي على شيخه المباشر على مالك، فهذه يقال لها متابعة تامة، متابعة تامة. لو روى هذا الحديث الشافعي عن سفيان ابن عيينة عن نافع، ترك مالكا شيخ القعنبي، فهذه متابعة، لكن متابعة قاصرة، متابعة قاصرة. ستأتي إن شاء الله معنا. نعم، إذن الشاهد، إذن المتابع والمتابعات والطرق والأسانيد، مهما تغيرت هذه الطرق والأسانيد طالما أنها تنتهي إلى صحابي واحد فهي ماذا؟ متابعة وطرق وأسانيد لهذا الحديث الواحد. فإذا تغير الصحابي، إذا اختلف الصحابي وكان الصحابي الثاني الذي روى هذا الحديث موافقا للحديث الأول سواء أيضا باللفظ أو بالمعنى، يقال له الشاهد، يقال له الشاهد. إذا الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة، وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث من الفرد أصلا ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه. إذن كما أن الإنسان إذا ذهب إلى القاضي من أجل مال له على فلان فيقول له القاضي من يشهد لك؟ فيقول فلان، يقول له لا يكفي فلان، لا بد من شاهد ثالث، وهكذا. اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، يعني هذا مثل تنبيه، مثل تنبيه حتى لا يفهم أن كلمة اعتبار هي ككلمة متابع وشاهد. لا، قلنا الاعتبار هو عملية البحث والنظر والتفتيش وإعطاء الحكم بعد ذلك. ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد. اصطلاح آخر للتابع والشاهد ما ذكر من تعريف التابع والشاهد والذي عليه الأكثر وهو المشهور، لكن هناك تعريف آخر لهما، وهو التابع أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفردي باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف. هذا إذا يقال له تابع إذا كان المتن متحدا عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري مثلا وعن أبي هريرة، فهذا يقال له تابع ومتابعة. لكن الظاهر أن على هذا يعني المذهب أنهم أرادوا المتابعة على المتن، المتابعة بمعنى الموافقة، الموافقة على المتن بغض النظر عن قضية الصحابي أو السام. الشاهد أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفردي بالمعنى، يعني لا باللفظ، سواء اتحد الصحابي أو اختلف هذا، وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر، لأن الهدف منهما واحد وهو تقوية الحديث المذكور على رواية أخرى للحديث. الذي أذكره أن مذهب ابن حجر نعم الحديث قال ما ملخصه، الحديث إذا ورد عن أبي هريرة بلفظ ثم وجدنا له طريقا آخر بالمعنى عن أبي هريرة عن نفس الصحابي، ف فعبر عنه ابن حجر بالشاهد أو عده شاهدا إذا كان إذن عن أبي هريرة ولكن بالمعنى لا باللفظ. هذا الذي أراده والله أعلم. المتابعة تعريفها لغة، المتابعة لغة مصدر تابع بمعنى وافقة. المتابعة إذن الموافقة اصطلاحا أن يشارك الراوي غيره في رواية. أنواعها والمتابعة نوعان، متابعة تامة وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، متابعة قاصرة وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. أمثلة، سأذكر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد، وهو ما رواه الشافعي في الأم. هذا كتاب الأم للشافعي يعتبر هو الأصل الأصيل الذي أصل الشافعي مذهبه، هو الأصل الأصيل في مذهب الإمام الشافعي، وهو موسوعة يعد موسوعة من عدة مجلدات كالمدونة عند المالكية، هي الأصل في فقه الإمام مالك والذي حمله عنه تلميذه عبد الرحمن ابن القاسم ثم رواه عنه سكنون إلى ما هنالك. هذا كتاب أصل أصيل عند الشافعية. إذا روى الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإن غم عليكم معنى لم تتضح الرؤية، لم تتضح الرؤية، ماذا تفعلوا؟ هل تصوموا يعني اليوم 30 احتياطا؟ قال لا، ما في احتياط في هذه الناحية. فإن غم عليكم فأكملوا العدة، في روايات كثيرة فأكملوا عدة شعبان 30 إلى ما هنالك. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على المتابعات والشواهد، والآن بدأنا بالأمثلة، بدأنا بالأمثلة، أمثلة المتابعات والشواهد. بسم الله. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية خرج به عن مالك، فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن أكثر رواة الموطأ رووا هذا الحديث عن مالك في هذا السند بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، بدل لفظ ماذا؟ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. عرفنا الفرق بينهما، لكن بعد الاعتبار بمعنى بعد النظر بعد البحث وجدنا للشافعي متابعة تامة، متابعة قاصرة وشاهدا. إذا بعد الاعتبار أي النظر والبحث والتفتيش في طرق هذا الحديث وجدنا إذا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهدا. أما المتابعة التامة فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي المشهور بالقعنبي عن مالك بإسناد نفسه وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن القعنبي تابع الشافعية على شيخه المباشر على مالك، فهذه متابعة تامة، متابعة تامة. وأما المتابعة القاصرة فما رواه ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 310 وقيل 9. لا، ابن خزيمة 311 الطبري قرينه، الطبري قرينه هو الذي توفي سنة 10 أو 9. نعم، من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلطف فكملوا 30 أي أكملوا عدة شعبان 30. وأما الشاهد فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس الآن تغير الصحابي الأول كان عن ابن عمر أما هذا الشاهد الذي عبر عنه بالشاهد فهو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 إذن فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 واضح؟ المتابعة الثانية قلنا هي المتابعة على الشيخ المباشر فالقعنبي تابع الشافعية على مالك مباشرة المتابعة القاصرة تغير الإسناد بكامله إلا الصحابي ما زال الصحابي هو عبد الله بن عمر إذا قيل لها متابعة قاصرة الشاهد تغير الصحابي فروى ابن عباس كما روى ابن عمر في إحدى رواياته التي قلنا رواها الشافعي والقعنبي وغيرهما الحقيقة غيرهما أيضا روايا هذه الرواية عن الإمام مالك هذا بالنسبة للشواهد والمتابعات الفصل الأول ننتقل إلى بحث جديد الفصل الأول أحاول أن نقرأ يعني بسرعة لأن الحقيقة تأخرنا في هذا الكتاب الفصل الأول إذا في الراوي وشروط قبوله مقدمة تمهيدية بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة فهم الركيزة الأولى لمعرفة صحة الحديث الركيزة المعنى التي يتكد عليها ويستند عليها ويعتمد عليها أو على صحته لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم السداد هو الصواب وجولة طريقتهم هذه الشروط التي اشترطوها في الراوي والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي بل ولا أقل منها لذلك المستشرقون الآن يحاولون أن يقلدوا علماء الحديث وعلماء المسلمين في نقل التاريخ وفي نقل الأخبار وما أشبه ذلك لكن لن يستطيعوا مهما حاولوا لأنه العدالة لا تكون إلا في من يخاف الله عز وجل بداية لا تكون العدالة تامة وحقيقية إلا في من يخاف الله عز وجل أما قضية فلان عنده أخلاق أو عنده ضمير فلسبب أو لآخر أو بالمال أو بترغيب أو بترهيب أو بأي سبب يتخلى عن هذه الأخلاق ويتحدث بالأخبار الكاذبة والتي لا أساس لها وأما الذي يخاف الله فهو باق ولا يبيع دينه لا بمال ولا بدراهم ولا بترغيب ولا ترهيب فإنهم إذا لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي بل ولا أقل منها فبعض الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها. والله المؤلف يعني بحسن الظن، قال بعض الأخبار، مو بعض الأخبار، معظم الأخبار التي يعني تصدرها وكالات الأنباء الرسمية تكون مكذوبة، لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها، وذلك بسبب رواتها المجهولين. لا الشيخ معاصر ما زال حيا، وما آفة الأخبار إلا رواتها. الآفة العاهة والعلة، إذا الآفة هي العاهة والعلة، وكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد مدة بعد قليل، لعله سقط لهم أو بعد قليل بعد مدة، غالبا كلمة مدة ربما تستخدم لزمن طويل أو بعد قليل. شروط قبول الراوي، أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان، هما العدالة، ويعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق سليما من خوارم المروءة. خوارم المروءة أي نواقض المروءة، والمروءة تعريفها تعاطي الإنسان ما يستحسن، تعاطي الإنسان ما يستحسن، وخوارم المروءة تعاطي الإنسان ما يستقبح ويسترذل، تعاطي الإنسان ما يستقبح ويسترذل، بمعنى أنه يعني ما في نص بتحريم هذا الفعل الذي هو من خوارم المروءة، ما في نص صحيح أو صريح يحرم ذلك، ربما هناك نصوص أو فيها إشارات إلى كراهة ذلك لا إلى تحريم ذلك الفعل الذي يعد من خوارم المروءة. فالمروءة مثلا الشجاعة، الكرم، النجدة، الغيرة، لغار الإنسان على أهله، على نساء المسلمات وما أشبه ذلك، كل ذلك من المروءة. عكسها يعد من خوارم المروءة مصاحبة الفساق أو الأشرار وإن لم يعمل بعملهم، إن عمل بعملهم صار يرتكب المحرمات والموبقات وما أشبه ذلك، لا قلنا يصاحبهم يآكلهم يماشيهم ولا يعمل بأعمالهم، فهذا من خوارم المروءة، والمحدثون يجرحونه ولا يقبلون حديثه، يتهمونه بأنه يصاحب الأشرار، ما لا يصاحب الأشرار والفساق فيبتعدون عنه وعن روايته. كذلك التواجد في الأماكن المشبوهة، الأماكن التي يعصى فيها ربنا تبارك وتعالى، التواجد مو في داخلها، في جوارها، إذا كثر من هذا الإنسان، إذا لو شاهدنا رجلا صالحا مرة في مكان أو بجانب مكان، فأنا ربما نقول نحمل على حسن الظن أننا لا نعرف أو هو لا يعرف أن هذا المكان غير لائق وما أشبه ذلك، أما إذا كثر منه ذلك فهذا أيضا مسقط لعدالته. نعم، الضبط الأمر الثاني المطلوب في الراوي أن يكون ضابطا، ويعنون به أن يكون الراوي غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ولا فاحشة أي كثير الغلط ولا مغفلا ولا كثير الأوهام. نقف هنا، نرى الوقت قد نعم إن شاء الله، نقف هنا في عندنا أيضا مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة نجيب على ما نستطيع منها إن شاء الله. بسم الله، السؤال: هل ذكوان الذي يكنى بأبي صالح هو صاحب القراءة ابن ذكوان؟ لا لا لا علاقة للقارئ المعروف المشهور بأم ذكوان مع أبي صالح الذي اسمه ذكوان، هذا وليس إكنان له. الحكم للأقوى هذا يحل مكان الحكم للأكثر والأحفظ مع نعم قلنا كلمة أقوى على حسب هذه القوة قلنا عرفنا قد تكون هذه القوة بسبب الضبط وقد تكون بسبب الكثرة تكون هي ترجح يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع الحديث المشهور في الصحيحين في الكتب الستة من حديث ابن مسعود الذي أوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره في رواية صحيحة في رواية صحيحة إذا عند مسلم عند الإمام مسلم يقول فيها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس هذه الرواية الأولى في صحيح مسلم وهي زيادة صحيحة أي نعم فيما يبدو للناس إذا أهل العلم لذلك أخذوا بها الكثير من أهل العلم أخذوا بها قالوا الله عز وجل أكرم الأكرمين فهل يكون من أكرم الأكرمين أن رجلا يعبد الله بصدق وإخلاص 40 أو 50 أو 60 سنة ثم في آخر اللحظات أو الساعات يكون من أهل النار والعياذ بالله يرتد وما أشبه من كرم الله يكون العكس نعم يكون العكس هذا أمر متواتر وواقع وموجود كم من المشركين ومن الروم ومن غيرهم يعني أسلموا في المعركة ثم قاتلوا في سبيل الله واستشهدوا كتبت لهم الشهادة وقبل ذلك لم يعملوا بمعنى خيرا قط ولا صلوا ولا كلام هذا من كرم الله أما العكس فنحمل هذا الحديث على العكس وهل يحمل هذا الحديث والله أعلم على النفاق غالبا على النفاق والمنافقين نعم أحيانا يقال إن الحديث له شواهد لبعض فقراته أو يقال له شواهد من كتاب الله إذا الحديث له شواهد لبعض فقراته خلص هذه الفقرة التي لها شواهد باللفظ أو بالمعنى ينبغي أن تخرج من الضعف إذا كنا حكمنا على حديث بشكل عام على أنه ضعيف فيتألف من عدة فقرات فهذه الفقرة التي وجدنا لها شواهد ينبغي أن تخرج من الضعف لذلك أحيانا في التخريج نعم نجد أهل العلم يقولون صدر هذا الحديث صحيح وعجزه ضعيف أو منكر وما أشبه ذلك وقال له شواهد من كتاب الله تعالى فماذا يسمى بالنسبة للشواهد من كتاب الله هي الأحاديث إخواني بالنسبة للأحاديث هي مستقلة وصحة الأحاديث تعتمد على السند إذا صح السند صح الحديث أما أن يرد الحديث بسند ضعيف أو بسند واهن ثم نجده موافقا لكتاب الله فقد يكون هو هذا الوضاع أو هذا المتروك وضع هذا الحديث وركب إسناده بما يوافق آية من كتاب الله إذا لا علاقة بالنسبة لصحة الأحاديث إذا كانت توافق القرآن أو توافق السنة المشهورة الاعتماد في الأحاديث على الأسانيد لذلك أصلا سمي الإسناد إسنادا لماذا؟ لأنه يستند عليه ويعتمد عليه في صحة الحديث وفي ثبوته ما معنى تخصيص العام فقير المطلق؟ الآن مر معنا وجعلت تربتها لنا طهورا عرفنا في الحديث في المشهور في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض هذا الحديث الذي فيه الأرض وتربتها فخص عموم الأرض قلنا الأرض كل ما على الأرض إذن على الحديث المشهور في الصحيحين يجوز التيمم عليه ولو كان من الكبس هذا ولا الدهان ولا الحجارة ولا الصخر ولا عليه غبار ما عليه غبار وجعلت تربتها طهورا عام خصصت هذا العام أو هذا العموم. طويل السؤال. ما معنى قول القائل والشاهد من الحديث كذا؟ يعني يستشهد أو يستدل بهذه الفقرة من هذا الحديث على موضوع معين. معنى إذن والشاهد من هذا الحديث كذا، بمعنى نستدل على ما نقوله أو نقرره بهذا الحديث أو بهذه اللفظة وما أشبه ذلك. إذا كلمة الشاهد ليس كما جاء في اصطلاح المحدثين، إذا قال هو الشاهد لحديثنا أو لموضوعنا الحديث الفلاني، بمعنى يشهد بما نقول أو يستدل لما نقول بالحديث الفلاني. ما شف السير لفظ بعض العلماء عن الحديث الموقوف، يقال موقوف لفظا ومرفوع حكما. في عندنا موقوف لفظا بمعنى هذا الحديث قاله الصحابي لكن له حكمه الرفع، له حكم المرفوع. فالصحابي إذا تكلم في أسباب نزول الآيات، والله هذه الآية نزلت في فلان، هذه الآية نزلت في بني قينقاع، هذه الآية نزلت في قريظة، وهذه الآية نزلت يوم تبوك وما أشبه ذلك، فهذا في حكم المرفوع. إذا قال الصحابي أيضا من السنة كذا ومن ذا بكذا نهينا عن كذا، فالصحابي لم يصرح في هذه الأقوال بمن حرم ومن أحل ومن نهى، نعم، ومن أمر وما أشبه ذلك، فهذا يقال له مرفوع حكما وإن تنفر به الصحابي، معنى لم يرفعه صريحا ولكن حكمه حكم أفضل. يذكر مسلم أحيانا في أسانيده حدثنا عبد الله بن قعنب عن مالك، فهل عبد الله بن قعنب هو القعنبي؟ نعم، عبد الله بن مسلمة بن قعنب أحيانا ينسب إلى جده، ينسب إلى جده، هو هل صحيح أن جملة كلها في النار إلا واحدة زائدة في حديث انقسمت اليهود إلى 73 شعبة زائدة في حديث انقسمت؟ لا، موجودة هذه كلها في النار إلا واحدة، موجودة في حديث أنس ورجاله ثقات، وموجودة في حديث أنس حديث معاوية أيضا وإسناده جيد، في أقل تقدير إسناده جيد، وفي عندنا شاهد آخر من حديث أبي هريرة وإسناده حسن. صحيح هذه الزيادة من حديث في طهارة ماء البحر هو طهور ماءه أي حل ميتته، ثم في تخريج الحديث نجده رواه مالك وأخرجه البخاري. لا، ما أخرج هذا البخاري هذا الحديث والطهور ماءه أي حل ميتته، نعم أخرجه مالك وهو في السنن وفي مسند أحمد، فهو حديث صحيح، هو حديث صحيح، لكن ما أخرجه البخاري ما أذكر، ما أخرجه مسندا قطعا، قطعا ما أخرجه مسندا الإمام البخاري، لا في السنن وفي جميع السنن وهذه المسلمات، لكن ليست الصحيحين. السؤال لماذا لا نقول أخرجه مالك وفي موطئه أو رواه البخاري؟ نقول أخرجه مالك، لماذا لا نقول أخرجه مالك؟ لكن ننظر في أخرجه متصلا أو مرسلا أو معضلا أو بلاغا. لكن أريد أن أستفسر عن تغيير الشيء السواد، يعني سمعته من بعض أهل العلم أن ذلك، بس أنا مو أسودها، أنا بني صح؟ بني غير مالك. أهل لأن ذلك غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد أو اجتنبوا السواد. نعم، هذا الحديث طبعا عليه الأكثر اجتناب السواد، يجوز يعني تغيير الشيء بكافة الألوان مهما بلغت حتى لو قاربت السواد من حيث الظاهر، لكن بشرط أن لا يكون هذا التغيير بصبغ أسود. أي نعم، وإن كان بعض علماء الحجاز أعلوا هذا الحديث وخالفوا الشيخ الألباني ومن تقدمه، ف فعدوا هذا الحديث وعدوه مدرجا، عدوه مدرجا في الحديث، والكثير أو بعضهم يخضل به السواد، لكن الراجح صحة النهي عن الاقتضاء به السواد وضبط على هذا هو الراجح من حيث المادة الحديثية أو الصنعة الحديثية.